كتاب الفتن، كتاب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله. الفتن، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الفتن جمع فتنة، وهي ما يفتن المرء عن دينه، وهي أنواع كثيرة، منها الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه الحق بالباطل. ومنها الشهوات، يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه، والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح، الشهوة الهوى، فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف. وهذه الشبهات تكون في العقائد، الشبهات تكون في العقائد وتكون في الأعمال. فالذين ضلوا في عقائدهم وعطلوا ما وصف الله به نفسه، أو ضلوا في عقائدهم واستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله، فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، أو شهوة ليس عندهم علم، أو فتنة الشهوة إن كان عندهم علم ولكن خالفوا والعياذ بالله. وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة. فالأول قاتل ليش؟ لشبهة، والثاني قاتل لشهوة. وجميع الفتن، كل الفتن تعود إلى هذين الأمرين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. يقول الله عز وجل: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، لا تصيبوا الذين ظلموا بل تصيبوا الظالم والعدل. ولهذا قال: منكم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يسلم من شر غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه. فالواجب أن نتقي هذه الفتنة وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، حذر عنها تحذيرا عظيما، ووصف الدجال بالوصف الذي ينطبق عليه تماما. نعم. نعم، هذا من وزره، إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا من وزره، لأنه يعني مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يفعل كان وزرا. لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سلم، ولكن إذا عم العذاب فإنه يسلم في الآخرة، ويكون ما حصل من العذاب تكفيرا لسيئاته. ايش البرزخ؟ لا لا، كيف البرزخ؟ في الدنيا يقص على اصحابه لا صلاه الفجر. نعم، الله اعلم هل في البرزخ او انها امثال ضربت له، او اناس حقيقه يعذبون بهذا العمل. والاصل حقيقه، الاصل انهم اكلت ربا، وانهم زنات، وانهم عرضوا عليه كما عرض عليه النار في المعراج، ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها. نعم. ايش؟ هناك احاديث تدل على لا تقص رؤياك حتى تطلع الشمس. هذا ان صح الحديث الذي ذكرت فالجمع بينهما انه اذا طلب منك من يعرف ان يعبر الرؤيا فلا باس. تكلم الحافظ. نعم. اي نعم. رد عليه الحديث. وش قال فيه؟ قال الحديث ضعيف. اي. اقول ان صح هذا الحديث فاحمل على هذا، وان لم يصح فقد كفينا ثلاثه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظما بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وأنه يتقدمهم على الحوض ليسقيهم جعلنا الله وإياكم ممن يسقيه، ولكنه يؤتى إليه بأقوام ويقتطعون دونه ولا يتمكن من سقيهم فيسأل يقول أصحابي فيقول إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أحدث أشياء توجب أن يحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من شرب الحوض أنهم لا يدخلون الجنة، لأنهم قد يعذبون بهذا ويمنعون من شرب الحوض وليسوا من أهل النار. ثم إن الرافضة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين الإسلام إلا آل البيت ونفرا قليلا يعدون بالأصابع، وقالوا إن الرسول قال أي رب أصحابي فيقولون لا تدري ما أحدث بعدك، مع أن الحديث يقول رجال منكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. اللهم صل على محمد. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة: سترون، والسين تفيد ما شيئين: القرب والتحقيق، القرب والتحقيق. وسوف تفيد أمرين: التحقيق مع البعد. فقوله إنكم سترون بعدي أثرا يعني استئثارا عليكم في الأموال وغير الأموال، وسترون أمورا تنكرونها. وكذلك وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا استئثارا من الولاة ورأوا أمورا أنكروها. فلما حدثهم بهذا الحديث علموا أن الأمر سيكون شديدا عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنعون. قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم، يعني أنهم إذا استأثروا عليكم، ولنفرض أنهم أمروا بأمر وهم يفعلون، نهوا عن شيء وهم يفعلونه، أو أمروا بأمر وهم لا يفعلونه، هذا استئثار. فهل تقول إذا أمروك بأمر أنا لا أسمع ولا أطيع لأنهم لا يفعلونه؟ أو تقول إذا نهوك عن شيء أنا سأفعله لأنهم يفعلونه؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، بل أدي إليهم حقهم وهو السمع والطاعة في غير معصية الله. واسألوا الله حقكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم حتى لا يستأثروا عليكم. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك ما حصلت الفتن التي حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ما حصل كراهة الولاة، ما حصل عداوتهم، ما حصل تسلطهم على الناس، ما حصل خروج الناس عليهم. لذلك أحدث الناس فأحدث الله لهم. فهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ولا أحد منا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفعه، أليس كذلك؟ لم يقل إذا رأيتم أثره فطالبوهم ونابذوهم وقولوا لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمرنا به، ولن نسمع حتى تسلكوا ما تنهوننا عنه. لا، قال: أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. لأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. نعم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيء. هذا فيه تسلسل، لماذا؟ بالعنعنة. نعم. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قول من كره من أميره شيئا، هل المراد شيئا من أمور الدين أو شيئا من أمور الدنيا أو هو عام؟ هو عام سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو رأيت من أميرك أنه يشرب الخمر مثلا، وأنه يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فاصبر على ذلك، ولكن نصح، انصح بقدر ما تستطيع، فإن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعلى نفسه. إذا رأيت ما تكره من تسلط عليك في مالك أو أهلك أو وظيفتك أو ما أشبه ذلك، فاصبر فإن من خرج من السلطان أي من طاعته وحقه فمات شبرا فمات ميتة فمات ميتة جاهلية، ومن خرج نصف شبر نعم فكذلك، لأن القيد بالشبر للمبالغة، وقد ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهوم له، لا سواء كانت المبالغة في الكثرة أم في القلة. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الله أكبر. هذاك الأول، لكن هنا قال من فارق الجماعة، فدل هذا على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان وعدم التفرق عليه، ولا شك أن الاجتماع على السلطان على ولي الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الأمة أمة واحدة، فإذا تفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم ويوجههم تفرقت الأمة، وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة يبايعون واحدا منهم على السمع والطاعة فيجعلونه كالأمير المطاع، فإن هذا بدعة في دين الله من وجه، ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خرجوا في سفر إذا كانوا ثلاث فليؤمروا أحدهم، لكن هذه إمارة خاصة في عمل خاص، لأنهم إذا لم يؤمروا أحدهم في سفرهم يدبرهم عند الرحيل وعند النزول وعند المكث طويلا أو قصيرا، صاروا فوضى. أما أن يبايع شخص على أنه أمير في حاضرا كان أم غائبا وأنه يطاع كما يطاع السلطان، فهذا لا يجوز، هذا بدعة حتى في المسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. نعم. إيش؟ الكفر سيأتي. نعم. يأتي في الحديث. نعم. نعم. لما قاس الشيء المعنوي وهو مفارقة السلطان والجماعة بالشيء الحسي؟ لماذا؟ نعم. الشيء المعنوي. إيه. مفارقة الجماعة. إيه نعم. الشيء الحسي. يعني قصة الشبر. هذا من باب التقريب، يعني ضرب المعنوي بالمحسوس. نعم. هل تجب البيعة للسلطان وما صفته؟ نعم، البيعة للسلطان واجبة، لكن ليس معناها أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في خدرها، لا، إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبتت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم. الله عنك الحديث السابق. ها؟ أقول الحديث السابق أن دور السلطان على المال وعلى الدين وعلى هذا، لكن بالنسبة للأهل، الأهل ما يستطيع الإنسان الصبر على الأهل. لا، افرض أنك تسلط على ابنك وحبسه، لا أريد الأهل يعني ما أنه يريد أن يفعل بهم الفاحشة، لا، تسلط على أهلك آداهم بالحبس والضرب وما أشبه ذلك. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل. عندنا قاعدة إلى ساعة ثلاثة. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله،

كفرا بواحا عندكم فيه، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففي هذا الحال ننازعهم، لكن انظر للشروط. أن تروا أنتم بأنفسكم لا مجرد السماع، لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم أن نعلم. الثاني كفرا أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر، بل أن نرى إيش؟ كفرا. الثالث بواحا أي صريحا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكن هم لا يرونه كفرا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا، فإننا لا ننازعه ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين، يدعوه بأمير المؤمنين، لأنه يرى أنه أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحد، ليس صريحا، فلا بد أن يكون هذا الكفر صريحا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الرابع عندنا فيه من الله برهان أي دليل قاطع بأنه كفر، لا مجرد أن نرى أنه كفر ولا مجرد أن يكون الدليل محتملا لكونه كفرا أو غير كفر، بل لا بد أن نعلم أن يكون الدليل صريحا قاطعا بأنه كفر. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة. نعم، إذا تمت الشروط الأربعة حينئذ ننازع، لأنه ليس له عذر. ولكن هذه المنازعة يا عبد الرحمن لها شروط. ما هي؟ أن يكون لدينا قدرة، وهذه مهمة جدا، يعني لا أن ننازع فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، نعم، وهو عنده الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك. لو أننا فعلنا هذا لكنا سفهاء. ننازعه بعد أن نكون قادرين على منازعته. نعم، أعرفتم ولا لا؟ لكن ننازعه ونحن لا نستطيع، هذا أولاً حرام علينا، لأنه يضر بنا ويضر بغيرنا أيضاً، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما تعرفون ذو سلطة، يريد أن تكون كلمته إيش؟ هي العليا. فإذا رأى من نازعه أخذته العزة بالإثم واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بلة، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته، وإلا فلا. وبناء على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن. هل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها ولها من الأنصار، أنصار الباطل ما كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندها. ما الذي يحصل من من من النتيجة؟ نعم تحصل نتيجة عكسية سيئة. ونحن لا ننكر أن يكون هذا أو لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد، لكننا لا ندري. والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فإن كان بعض الناس قد يقول أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأقدم عليها، وإن لم أنجح فيها لكن يكون خطة لإيش؟ للمستقبل، لعل أحد من الناس يفعل، فنقول إن هذا احتمال. ثم لو قدر أنه فعل كما فعلت فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. فإذن لابد أن نصب حتى يكون القدرة على المنازعة والإزاحة. والمسألة خطيرة جدا، والإنسان يتخذ عبرة من الواقع السابق والواقع الحاضر القريب ويتعظ. والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم أمثل بها لكنها واضحة. فلو مشينا على ما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لو مشينا على هذا ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أضفنا إليها شرطا ذكره الله في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا، ما هو؟ القدرة. القدرة هذه لا بد منها في كل واجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تمت فيه الشروط في سلطانه بالإمكان أن ينازع، لكن لا مقابلة وجه لوجه، لكن من طرق يسمونها الناس دبلوماسية، من طرق دبلوماسية يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما لا يحسن ذكرها، نعم، ويتوصل إلى غايته، يتوصل إلى غايته. أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا. وإن كان إنسان عنده حسن نية وعنده عمل صالح، عنده عبادة، عنده علم، لكن ليس عنده حكمة، ليس عنده حكمة. والحكمة قال الله فيها يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم هنا طريق آخر غير المنازعة، لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة. المناصحة بالطرق الحكيمة القوية، الحكيمة القوية، بأن يجتمع مثلا من لهم كلمة عند السلطان، من لهم كلمة وزلفى عندها قرب منه ولهم كلمتهم، يجتمعون ويدرسون الوضع تماما دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة ما يحصل فيها شيء، دراسة سريعة ما يحصل فيها شيء. الدراسة السطحية لا يحصل فيها شيء أيضا، لا بد من دراسة متأنية عميقة. والدراسة ليست دراسة المعايب فقط، لا، لأن السلطان إذا ذكرت معايبه ولم تذكر محاسنه يقول هذا كافر بالنعمة. اذكر المحاسن واذكر المساوي. وإذا ذكرت المساوي لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة، مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الاطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها. اذكرها مفتوحة ليطلع عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها. قل هذا حرام، هذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نفذ فإن الله سبحانه وتعالى يفسد الأمر به، لكن عندك الطريق الأخرى، افعل هكذا فهو خير. ثم تذكر منافع هذا الشيء. علمنا الله ذلك وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما نهاهم عن المحذور بين لهم المباح: لا تقولوا راعنا لكن قولوا انظرنا، بدل ما تقول راعن راعن قل أنظرني أو انظرنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جاء له بتمر جيد وقال: إني آخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال له: بع الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا. ما قال هذا ربا وسكت، أطلعه على المعايب ولكنه لم يخرجه منها، بل بين له ما يخرج به منها. هذا قد يجعل الله فيه خيرا، قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر. لكن ما شاء الله الشباب يحبون الشيء على طول يطلع، نعم، فيحصل عليهم من الضرر ما تسمعونه في الإذاعات. وأسأل الله لنا الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا خطا مستقيما جيدا صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أسيد بن حضير أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلاناً ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. هذا كسابقا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا من الفتن أن يتولى أمور المسلمين أغيلمة سفهاء، وفي تصغيرهم أغيلمة احتقار لهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يتولوا أمور المؤمنين أو أمور المسلمين. وإذا كانوا أغيلمة صغار السن وسفهاء صغار العقول ضاعت الأمة، كما قال القائل: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. قال بعضهم: لعل الصواب في وقتنا أن يقال: ترى في كلها خللا. وهذا هو الواقع، أن فساد الأمة أن يتولى أمورها صغار السن سفهاء الأحلام، يعني ليس عندهم عقول ومن ليس عنده عقل ليس عنده إيمان، لأن العقل الحقيقي يوجب أن يكون المتصف به مؤمنا، فإن العقل يهدي إلى الإيمان. وفي هذا الحذر، الحذر من أن يتولى أمور المسلمين من اتصفوا بهذه الصفة أنهم أغيلمة وأنهم سفهاء، كما هو الواقع الآن في كثير من ولايات أمور المسلمين في كل الأقطار الإسلامية، يتولى أمر المسلمين من لا يستحق أن يكون وليا عليهم، إما لكونه بعيدا عن الدين أو لكونه بعيدا عن العقل أو للأمرين جميعا. فتجده إذا نال مرتبة ما من العلم وهي مرتبة لا يستحقها، لأنه إنما توصل إليها في الغالب غشا وخداعا ومكرا، صار هو الذي يتولى أمور المسلمين مع أنه قاصر العلم الشرعي وقاصر الدين التعبدي وقاصر التجربة وقصير النظر أيضا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الذي يتولى غالب أمور المسلمين في أقطار الإسلام. وفي هذا أنه ينبغي أن نولي على الأمور من جمع بين أمرين: الكبر في السن، لكن لا إذا وصل إلى سن الهرم، لا أن كبير يعني 40 سنة مثلا، لأنه جرب ومارس وعرف. والثاني أن يكون ذا عقل راجح يزن الأمور ويقدرها. والثالث أن يكون ذا دين، لأن السفاهة ليست في أمور الدنيا فقط. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا بد من هذه الأمور: عقل ودين وكبر، لأن الكبير يكون عنده تجارب. ولا يعني ذلك أن بعض الصغار قد يكون مبرزا وعنده عقل ودين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد على مكة وله 16 سنة، يعني ممكن أن يكون في الصغار من هو جيد، لكن الغالب أنه لا يكون جيدا وقويا على الولاية إلا إذا بلغ سن 40. ولهذا لم يبعث نبي إلا بعد تمام 40 سنة. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن اسماعيل. وفي قول مروان لعنة الله عليهم دعاء عام على هؤلاء الغيلمة، والدعاء العام على من اتصف بوصف يستحق عليه اللعنة كالفسوق والفجور وما أشبه ذلك لا بأس به. أما الدعاء باللعنة على شخص معين ولو كان أكفر الكافرين وهو حي فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يلعن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صار يلعن أبا جهل والثاني والثالث نهاه الله عن ذلك وقال: ليس لك من الأمن شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هلكت أمتي؟ لا أعرف أنه ينهى الإنسان يقول هلك الناس، وأن الإنسان إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، لكن حقق هذه وأتي بها لنا. نعم. ظاهر حديث أبي هريرة هذا أنه قد مر في عصر بني أمية، لأنه صار بعض خلفائهم صغير السن سفيه العقل. نعم. بالفتن اللي حصلت، فتن والقتال العظيم اللي حصل بينهم وبين منازعيهم. نعم. نعم نعم. المراد بذلك الجنس، المراد فتقول مثلا: لعن الله من فعل كذا،